إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. ضيفي النهاردة له تجربة عظيمة قوي، تجربة تستحق انها تحتذى، تستحق ان احنا نسلط عليها الضوء. ضيفي طبيب شهير، بعد ان وصل الى مرحلة معينة في الطب قفل عيادته واشتغل مجانا، استشارات مجانية. ده نموذج في هذا الزمن محتاجين ان احنا نعممه، محتاجين ان احنا نسلط عليه الضوء. نموذج الذي يعني يمارس مهنة الطب بمفهومها الإنساني. ضيفي أيضا هو عضو اتحاد المصريين في أوروبا. ضيفي الأستاذ الدكتور عبد العزيز عطية. أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز. أهلا أحمد بيه، ده يشرفني جدا أكون في البرنامج بتاع حضرتك، وبشكرك أنك تديني الفرصة وتسمح لي أن أنا أتكلم معاك في المواضيع مختلفة إن شاء الله، ولعلها تكون مفيدة للمستمعين والمشاهدين إن شاء الله. المصريين أمة في الدنيا أول أمة، المصريين أمة في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين أمة حيوية وعزم وهمة، المصريين أمة حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. دكتور عبد العزيز، هو انت كان حلمك تكون طبيب؟ الحقيقه وانا صغير، تعرف دايما الشباب الصغيرين بيبقى لهم احلام كده، هتستغرب وممكن تلاقي كل حلم مختلف تماما عن التاني. انا كان حلمي ان انا اولا اكون طيار. طيار. هتقولي ليه طيار؟ هقول لك، انا في السن الصغير كنت احب جدا السفر. مين اللي بيسافر كتير؟ الطيارين. ركب ببلاش. طبعا كن دي ببلاش، دي قصه تانية. لا لا، انما بتديله فرصه ان يشوف كل يوم تقريبا، هو شنطته جاهزه على طول. وكل يوم في حته. ودي كانت في حد ذاتها كانت عامله لي جاذبيه شديده للاتجاه ده. كان عندك كم سنه في التوقيت ده يا دكتور؟ في التوقيت ده كنت تقريبا في ثانوي. كان سنه كام؟ سنة مش انا مش عايز اعرف السن، بس انا بتكلم. لا لا لا، ما فيش مشكله في السن. لا لا لا، انا في يعني ايه حاجه في نفسي يا اوب، يعني انا عايز اعرف ايه سنه كام يعني. يعني تقريبا في نص الستينات. ليه بقى؟ ليه بقى؟ ده بقى اتاكد اللي انا عايز اقوله او اللي في نفسي يعني. ان الفتره دي كانت فتره حلم قومي كبير قوي، عبد الناصر حلم القومي والكليات العسكريه والكليات الطيران والى ذلك. ففي يعني مجموعه كبيره جدا او كثيرين من الشباب والطلاب في هذا التوقيت كان حلمهم فعلا يخش هذا المجال. اتفضل يا فندم كمل. هو يعني كلامك طبعا لحضرتك مظبوط، بس انا كان اتجاهي طيران مدني مش حربي. لان انا اساسا ضد العنف. هو العنف اي نعم انا جايز بكون بحارب بس عندي حق. صحيح. خلاص في الحاله دي طبعا. صحيح. لكن طبيعه شخصيتك ما بتحبش. شخصيتي لا تميل الى العنف، انا احب جدا اكون سلمي. واخد بال حضرتك ازاي؟ فالطيار الحربي طبعا مع كامل احترامي مستعد في اي لحظه وشايل روحه على كفه في فداء الوطن، وده شيء عظيم جدا. بس اللي انا كنت بقوله، انا ناوي سفر. صحيح. يعني معرفه البلاد المختلفه والثقافات المختلفه والبتاع، فكان حلمي ان انا اكون طيار مدني. اللي غير بقى الكلام ده كان في نص الستينات. وبعدين الحلم الثاني او الاوبشن الثاني اللي كان عندي ان انا اكون طبيب. وبرضه دي مهنه انسانيه جميله. بعد ما مريت فيها فعلا اقدر اقول لك لو رجعت تاني هتختار اختار نفس المهنه تاني. وهقول لك برضو حاجه غريبه، ان انا احمد ربنا ان انا ما نفعتش اخش طيران مدني لانها حياه صعبه جدا. صحيح صحيح. فيها عدم استقرار اسري. صحيح. مع احترامي الشديد للمهنة، مع احترامي الشديد للمهنه، بس طبعاً. فيها عدم استقرار اسري صعب جدا جدا. صحيح. فربنا يعين الناس. لفيت الدنيا بحال مقلم، لفيت وتهت في الميدي الغربة وضع، وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم يوم ما فيهاش يوم حسيت بأمان. حوار متواصل مع أستاذ دكتور عبد العزيز عطية، استشاري للأنف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا. كنا فندم قبل الفصل بنتكلم على قصة التحقق بكلية الطب. أيوة بالضبط. وبعد الحمد لله تفوقي في الثانوية العامة وجبت المجموع المناسب اللي دخلني كلية الطب، فتوكلت على الله. وأنا عارف إن السكة دي كانت صعبة وبتحتاج مجهود كبير، مجهود لا ينتهي، يعني never ending story. فالفكرة ان احنا كمان في ايامنا الخمسينات والستينات كنا في مدارس حكومية، وطبعا التعليم الاساسي فيها باللغة العربية، بس الحقيقة صحيح. التعليم كان جيد جدا. صحيح صحيح طبعا حقيقة. صحيح. وكنا لدرجة عايز اقول لك قد ايه كان جيد، ان كان يخصصوا فصول المتفوقين وبيدوهم لغة زيادة تقوية، يعني غير الانجليزي والفرنساوي بيدوهم لغه اضافيه كمان عشان فصل متفوق. بالظبط. فكانوا بيخيرونا ما بين الماني وايطالي وكذا، واخد بالك؟ فانا اخترت الايطالي. انا عايز اوري لك قد ايه كانت جوده التعليم. تعليم صحيح. فانا اخترت الايطالي. عارف عملوا ايه؟ جابوا لنا مدرس من ايطاليا. يعني مش واحد مصري بيعرف ايطالي، لا جابوا لك مدرس اجنبي من دوله ايطالي في مدرسه حكوميه. فتخيل هذا، ان الوضع بتاع التعليم كان شكله ايه. ما هو ده الوضع يا دكتور عبد العزيز اللي حضرتك بتتكلم عنه، اللي احنا بنحلم نرجع له. تخيل يعني انت حضرتك بتتكلم عن حقبه مر عليها، انا بنتكلم في ايه، فتره الستينات. انا بتكلم من الستينات ل 2024، بتكلم على حاجه اكتر من نصف قرن يعني. بالظبط. تخيل انك بتحلم انك ترجع بالتعليم بتاعك لنصف قرن، اللي هو التعليم الجيد اللي الحكومي مش يعني الكلمه الحكومي. أيوة. ما كانش فيه خاص يعني. لا هو كان فيه، يعني كان حاجات كان يعني فيه. ما تطورش، كانت حاجه استثنائيه، بس ما كانش منتشر بالطريقه اللي زي دلوقتي. بالزبط. دلوقتي بالزبط. عارف الوضع شكله ايه. طب اتفضل. فكان قد ايه جوده التعليم دي ساعدت الواحد انه يخش بتحدي في المجال اللي هو الصعب بتاع كليه الطب. صحيح. بس واجهتنا مشكلة ان الطب كان فيه medical expressions او تعبيرات فنية طبية، طبعا طبية صعبة جدا ان احنا نفهمها. حسستني بمدى الفرق ما بين الطالب اللي دارس في مدرسة اجنبية، عشان كان كل دراسته بالانجليزي، سواء علوم وفيزياء واحياء كل الحاجات دي كلها كان بالانجليزي، فكان بالنسبه له ده بيتكرر بسيطه احنا لا، كل حاجه لازم جنبك القاموس عشان تطلع الكلمه دي معناتها ايه، تغلبت عليها ازاي. فكان في صعوبه شديده هي دي، لدرجه ان الواحد في بعض الاحيان كان بيجي له لحظات من الياس كده، يقول لا انا ايه اللي خليني اكمل في القصه دي. وبعدين تبص تلاقي وراك ناس بتدعمك من اسرتك. صحيح. وعملها فيك كبير. بالظبط. وبعدين انا عيب اقول ان انا فشلت، فكان لازم اذكر الحكايه دي لانها مهمه لكل واحد. فيجي حد من قرايبك القريبين منك اللي خايفين عليك وعايزين مصلحتك يقول لك طيب اللي نجح ده احسن منك في ايه؟ صحيح صحيح صحيح. شوف قد ايه الجمله دي صحيح بسيطه صحيح، بس لكن بتبقى دافع، ادتني دفعه قويه جدا. قلت والله لما يكون ايه، لا اكمل، لازم اكمل. طب كان طب ايه يا فندم؟ كان طب جامعه القاهره، اصل العين، اصل العين جامعه القاهره. فكملنا المشوار الحمد لله، واثناء الدراسه تعرف بحنه الشباب السن بتاع العشرينات الواحد دايما، وانا زي ما قلت لحضرتك انا غاوي سفر. صحيح. فمن سنه تانية طب كان اياميها في الاعدادي، وبعدين 5 سنين اولى تانية ثالثه رابعه خمسه. من سنه تانية طب كان عندي 22 سنه حبيت اطبق فكره السفر. فجت في اجازه الصيف، كانت موضه اياميها الشباب اللي زينا كده يجمعوا بعضهم ويطلعوا على حته في الصيف 3 شهور يشوفوا التجربه في اوروبا شكلها ايه، يعتمدوا على نفسهم مش على اسرتهم، ويشتغلوا اي شغلانه مش عيب. صح. بالك ازاي اشتغل في فتره الاجازه، فتره الاجازه منها يصرف على نفسه ومنها بيتعلم، يتعلم خبرات ويحس تجارب، كسب القرش مهم ومن عرق جبينه، مهم مش مصروف من بابا وماما، مهم وقد ايه دي بتعمل في الشخصيه، دي عملت منك راجل، دي حمستني ان انا من اول طلعه طلعتها معتمد تماما على نفسي. انا قلت لازم لازم احط في اعتباري انا هخلص الكليه من هنا واطلع على بره، عشان انا شايف بره تقدم رهيب. اي نعم احنا كنا كويسين وكل حاجه، بس ما يمنعش الاحتكاك بالمجتمعات الاخرى لكسب مزيد من الخبره. صحيح صحيح. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم وكفايه خلاص تتندم للشمس للنور، الشمس للنور مش هيعطلنا صور، كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. اتقدم اتقدم اتقدم اتقدم والكفايه خلاص تتندم للشمس للنور، للشمس للنور مش هيعطلنا صور، كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، كل ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم اتقدم اتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. استاذ دكتور عبد العزيز عطيه، استشاري للانف والاذن والحنجره، وعضو اتحاد المصريين في اوروبا. عايز ارجع للنشأة والجذور، اصلا قاهري انا، اصلا ابويا من القليوبيه، يعني اصلا بس احنا اتربينا واتولدنا كلنا في القاهره. الوالد كان شغال ايه يا فندم؟ الوالد كان استاذ في كليه التربيه. طب برضو حد متعلم في توقيت كان التعليم فيه برضو شحيح ونادر يعني؟ والله يعني مصر طول عمرها عارف، او يمكن في ناحية السيدات، السيدات يمكن هما اللي تعليمهم كان شوية اقل زمان في الثلاثينات وفي العشرينات الكلام ده كان قليل، بس الرجالة لا الرجالة. يعني انا والدي الحمد لله يعني كان استاذ في الجامعة وسافر امريكا وخد دراسات عليا هناك يعني، ودخل في الجامعة الامريكية، مع ان يعني اياميها كانت حاجة نادرة جدا. طبعا عشان كده عشان كده البيت اللي تربيت فيه بقى انا. ايوه احكي لنا عنه شويه، الوالد والوالده والاخوات. الوالد زي ما قلت لحضرتك كان استاذ في التربيه وكان نشيط جدا، واخد كذا دبلوم وكذا ماجستير وكذا، وسافر بره عشان امريكا عشان ياخد دراسات عليا وكذا. الوالده كانت سيده منزل، بس ست عظيمه جدا جدا. عارف هي كانت وصلت لمرحله معينه في التعليم بس ما وصلتش للجامعه، لكن تفرغت للمخ يوزن بلد. صحيح السيدات زمان كده. صحيح. ف ده يمكن ما دخلتش مدرسة خالص. صحيح. لكن تمشي ولا رئيس مجلس الوزراء. صحيح. صحيح. هي هي هي ما كملش بس هي كانت مدرسة من القيم وال والأخلاق و... حاجة مش والانضباط وكل شيء جميل. وصلة الرحم والتربية اللي على أصولها. كنت كم أخ؟ بس هي كانت متعلمة طبعا. دخلت مرحلة كم أخ أفندم؟ كم أخ كم أخ؟ إحنا كلنا خمسة. وكلهم الحمد لله كانوا يعني كنا أربعة صبيان وبنت. كلهم دخلوا مجال التعليم طبعا. تعمل ولك الأستاذ كل التربية لكن بالظبط. دخلوا مجال التعليم ووصلوا لمراكز كويسة جدا. والحمد لله كنا متوفيين كلنا. والفضل طبعا يرجع لأبويا وأمي اللي عرفوا يربونا كويس ويوزنوا في التربية بين الأولاد والبنات وبدون تشدد وبدون تزمت وبتاع يعني. صحيح. الحمد لله. صحيح. دكتور أبو عزيز، يعني أنا قابلت شخصيات كتيرة عظيمة زي حضرتك لما بيتكلموا عن نشأتهم والبيت اللي هم تربوا فيه، وما يكون كمان تلاقي الوالد مثلا في أعلى المراتب العلمية والإدارية مثلا أو الوظائف، وتلاقي مثلا الأم ربة منزل أو خدت مثلا جزء من التعليم وتفرغت لتربية الأولاد. قصة إن مثلا أستاذ جامعة يتزوج مثلا زوجته تكون ربة منزل، حتى دلوقتي ما عادتش مش قوي يعني. أيوة. بس زمان كانوا يعتبروا إن الوالدة لما بتتفرغ لتربية الأولاد دي أسمى مهنة ممكن. ولا زالت يعني. بس رجع الأم متفرغة بقى للأبناء بتبقى الأم بتفرق كتير جدا مع تفرق كتير جدا. ومش كل الشخصيات النسائية بتقبل ده. مش حكاية تقبل، حكاية تقدر توازن ما بين طموحاتها التعليمية والثقافية والعلمية وتربية بيت أو السيطرة على البيت مظبوط بطريقة صحيحة وتربية أولادها بطريقة صحيحة. فالتوازن ده صعب جدا انك تلاقيه، وقلة قليلة من النساء تلاقيهم يقدروا على الحكاية. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد أهليها. أستاذ دكتور عبد العزيز عطية، استشاري للأنف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا. حضرتك تخرجنا من كلية الطب جامعة القاهرة القصر العيني. كلية الطب جامعة القاهرة، وزي ما كنت حابب مخطط السفر تاني يوم على طول. فبعد انتهاء فترة سنة الامتياز كنت أنا في أثناء دراستي وأنا لسه طالب، زي ما قلت لحضرتك سافرت لإنجلترا وأنا عندي 22 سنة، عجبني الحال. فتاني سنة على طول سافرت برضه تاني، رحت الاسكندنافيا اللي هي منطقة الدنمارك والسويد، وبرضه كانت تجربة جميلة جدا. عمل في الصيف، اعتماد على النفس، معرفة ثقافات مختلفة، وكل ده كل سنة بتحمسني على السنة اللي بعدها. بعدها قامت رجعت من سفرية الدنمارك والسويد، قامت الحرب بتاع 73. والحمد لله ان احنا رجعنا مصر قبل قيام الحرب. حرب في اكتوبر زي ما حضرتك عارف. صحيح. وكان صادف ان احنا كنا في سنه ثالثه طب، وساهمنا كطلبه في رعايه المصابين. استعانوا بكم في المستشفيات. طبعا طبعا. في القصر العيني كان عندنا جراح عظيم، جراح عظام الدكتور وائل. الدكتور وائل كان حاصل على الميداليه الذهبيه من لندن في جراحه العظام. انا للاسف مش متذكر وائل ايه الاسم الكامل. ده حاجه مر عليها اكتر من 50 سنه يا فندم، بتتكلم في حاجه. فمعلش يعني الذاكره بتاعتي خانتني شويه. لكن هو الدكتور وائل كان معروف قوي، وكان بينادي بمشاركه الطلبه في موضوع مساعده المرضى وكده. فالحقيقه ساهمنا كتير في جمع تبرعات وفي رعايه المرضى وكذا وكذا. فكانت تجربه برضو عظيمه جدا. هو انت بيعلمك الوطنيه من صغرك ويعيشك الاجواء اللي البلد كانت عايشه فيها. بالظبط. وبتساعد كمان. فكانت تجربه مهمه. بالظبط. تجربه كانت رائعه جدا. وساهمنا طبعا مع جمعيات الهلال الأحمر وبنات من أسر عريقة في مصر جم ساهموا معانا في مساعدة المرضى. وبعد كده جت السنة رابعة أو سنة خمسة كنت بجهز نفسي للسفر، فسافرت لليونان عشان أعمل امتحان المعادلة. كنت واخد القرار امتحان كانت يعني في دماغي إن أنا من الأول خالص لازم أطلع أجرب أخذ الإكسبيرينس من بره، بالإضافة طبعا للتجارب الحلوة اللي احنا عملناها في مصر. فكنت مجهز نفسي، طلعت عملت الامتحانات بتاعت المعادلة بحيث إن بعد سنة الامتياز مباشرة سافرت على ألمانيا. هتقولي اخترت ألمانيا ليه؟ ما عرفش في عشق. ما هو أنا عايز أجل مرحلة السفر دي في وقت لاحق، لأن أنا عندي حاجة تانية عايز في بقى الموضوع ده فن موية البصمات في حياة حضرتك. الوالد والوالدة طبعا دول التأثير الأكبر طبعا. وبعدين بقى في المراحل التعليم، في مراحل الجامعة، في مراحل الحياة حتى العملية يعني بالزبط. مين النهارده تقول له متشكرين على كل اللي قدمته لي؟ أنا بشكر الحقيقة طبعا بالإضافة لأسرتي العظيمة كل أصدقائي المخلصين اللي هم كانوا يعني دايما قدوة ليا واللي أشطر مني، كنت دايما بحب أتصاحب معهم وأخذ منهم خبرتهم وأخذ منهم الحماس والطاقة الإيجابية والإصرار على الإيه؟ على التقدم وعلى السفر وتحسين النفس وتحسين الذات. فكل دول بشكرهم. وطبعا تجارب في الحياة عمرها ما تنتهي، والواحد عمره ما هيكتفي بالتعلم، يفضل تمر كل يوم بيتعلم. بالظبط بالظبط. يعني أنا واقف مع حضرتك دلوقتي بتعلم منك إزاي أتكلم يا فندم. هو احنا بس السؤال ده لان مهم قوي، احنا بنتكلم عن القدوه. البرنامج اساسا هدفه هو القدوه، احنا بنقدم نماذج محترمه في المجتمع، بنقدمها للشباب في الاعمال الجاده النافعه اللي بتخدم البلد فعلا يعني. لان انا شخصيا حزين ومهموم بقضيه القدوه يا دكتور. مش معقول ان يبقى كل حلم او معظم بصر المصري يبقى حلمها لابنها يبقى لعيب كوره، يبقى فنان. طب لا بالكوره ولا بالفن، مهمين طبعا، مهمين كترفيه، ولكن مش مهمين كتقدم للمجتمعات. يعني ما فيش دوله بتتقدم على الكوره والفن يعني. فده كان ده الهدف بس من اسالك القدوه، وازاي انك انت بتشكر الناس كل اللي اثروا في حياه حضرتك وبنقدمهم ونقدم سيادتك ايضا كقدوه يعني. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سفر على مكاتبك تخدم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وكبون عسان صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. الأستاذ الدكتور عبد العزيز عطية، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا. كلمني عن نشأة، عن الجذور، عن اختيار كلية الطب. هو كان حلمه أصلا يروح كلية الطيران يبقى طيار مدني، وسبب في تغيير من الطيران للطب. كلمنا أيضا عن البصمات في حياتي، كلمنا عن حبه للسفر، كلمنا عن البيت اللي تربى فيه ووالده أستاذ الجامعة المرموك وأستاذ كلية التربية، وقدين والده كان حريص إن هو أولاده كلهم يبقوا متعلمين تعليم عالي، وإن الوالدة العظيمة تفرغت لتربية أولادها حتى أصبحوا يعني شخصيات عظيمة في المجتمع. خلينا نتكلم في هذا الجزء من البرنامج عن الهجرة بقى. أنت خلاص كنت مصمم وأنت في ثانوية عامة أنك أنت هتسافر، هتسافر بالظبط. بدأت بألمانيا، ليه ألمانيا؟ ده سؤال جميل جدا. هو ما تفهمش سبحان الله في شغف كبير جدا من المصريين تجاه الألمان. هم دايما بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للناس كتير برضو هم رمز للقوة والبرفكشن هو الإتقان الشديد جدا. يقول لك لا دي صناعة ألماني. لا ده صح صح صح صح, صح, صح. ففي كان عندنا الانطباع ده صح. إن هم ناس ملتزمين جدا جودة في العمل إتقان جدا صحيح وخبالك عندهم عزيمة قوية جدا صحيح. للوصول إلى صحيح. هدفهم. وأعظم مثل قدامنا إن زي ما أنت حضرتك عارف ألمانيا اتدمرت تماما صحيح مسح صحيح. من على وجه الأرض صحيح. وفي خلال سنين وطلعت قليلة وطلعت بقت عاملة ازاي شوف عاملة ازاي اقوى اقتصاد في اوروبا ولا زالت رغم ان الموارد الطبيعية عندها ما هياش يعني بس عندها الموارد البشري عنده بالضبط يعني في مثل ياباني بيقول ايه اليابان برضو ما عندهاش حاجة خالص بقى خبال حضرتك ازاي صحيح ما عندهاش اكتر حاجة عندها الزلازل اليابان اصعب اليابان اصعب واصعب اليابان في مقولة مشهورة قوي بيقول لك we don't have mines but we have minds احنا ما عندناش موارد بس عندنا عقول بالضبط صح minds اللي هي المناجم مناجم وminds اللي هي العقول العقول فإذا ما كانش عندي مناجم بس عندي عقول فهم الألمان عندهم الاثنين عندهم ريسورسز كويسة جدا عندهم مشهورين قوي بمناجم الفحم عندهم صحيح صحيح والصناعات الثقيلة كلنا جند في كل ميدان هنا وهناك وفي أي مكان السرة ويا الصناع أهل العلم مع الفنان ده هما بينافسوا بعض في الصناعة يعني بعيدا عن الطب هما بينافسوا بعض في الصناعة تلاقي مثلا شركة بتنتج عربية مثلا موديل معين بتكسر الدنيا تلاقي شركة تانية او نفس الشركه تنتج عربيه بالزبط. بدون اخر وتنافس نفسها بحيث ان هي دايما هي واكله السوق يعني بالظبط بالظبط ويعني بالرغم ان هم انكسروا جامد جدا بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه لكن تشوف دلوقتي ما شاء الله اقوى اقتصاد في اوروبا بالزبط. ولا زال ولا زالت تقود اوروبا مسموعه تقود اوروبا بل حضرتك ازاي المهم رحنا المانيا كان في اعجاب شديد قوي من المصريين عشان حتى زمان ايام الانجليز والاحتلال الانجليزي وهتلر واليهود والقصص اللي حضرتك عارفها دي كان دايما مصر واقفه ورا الالمان صحيح ضد الانجليز صحيح صحيح عشان الانجليز كانوا محتلين مصر ايوه بالظبط نيجي لسفر المانيا فكان في امتحان اخير كان لازم اعمله علشان السفر لامريكا اللي هي الوجهه الاصليه اللي انا كنت عايز اروحها امريكا لان يعني طبعا معروف ان امريكا هي التوب في العلم والتكنولوجيا والحاجات دي فالخطوة الأولى خدتها في ألمانيا منها أضرب عصفورين بحجر أولا أشوف ألمانيا اللي كان نفسي أروحها ثانيا أعمل الامتحان المعادي فخلصت الامتحان هناك وهناك تواجدي أدى إلى التعرف ببروفيسور ألماني وطبعا الصدفة لعبت دور كبير وعايزة أبين لك أن ربنا لما بيحب يوفق حد بيوفقه طبعا بس بشرط أنه يبذل مجهود ويحاول وياخد بالأسباب يعني الدنيا مش هتيجي لغاية عندك لا لا ما هو الأحلام مش بتتحقق كده عشان انت حلمت لا لا لازم يكون في أرضية واقعية تنطلق منها لازم تجتهد وتعمل وتشتغل وتتعب عشان تحقق حلمك يعني بالظبط بالظبط فأنا أول ما حطيت رجلي في ألمانيا انبهرت بالشعب وانبهرت بالجمال الانضباط والرقي والحضارة اللي عندهم فظيعة فظيعة كل حاجة عندهم حلوة سبحان الله وما فيش بلد احسن من الثانيه والريف مش ما فيش بلد كل بلد احسن من الثانيه مش ما فيش بلد كل بلد احسن من الثانيه احسن من الثانيه ما فيش بلد وحشه والريف اجمل الريف اللي احنا نقول عليه الريف لا اجمل مدينه الريف اجمل من المدن فهناك الحقيقه المانيا سحرتني بس انت اكيد يا دكتور عبد العزيز بيه ما تعبتش في المعادله انك انت اتعلمت صح في مصر انا عايز ارجع للتعليم اللي حضرتك قلت عليه في الجزء الاول التعليم الجيد اللي انت اتعلمته صح في مصر وقعدت نفسك كويس اشتغلت على نفسك كويس وكمان التعليم في المدارس في مصر والقصر العيني في مصر ما تعبتش كتير عشان تلتزم للمعادله هناك لا ده بالعكس ده اداني قاعده وزي ما بنقول كده خميره جيده جدا للنمو وتطوير النفس فنرجع لألمانيا وأقول لك أن أنا تعرفت على بروفيسور هناك بالصدفة البحتة. بروفيسور ألماني أنا بعتبره أنه هو كان الأب الروحي لي. يعني سبحان الله حصل بيني وبينه نوع من الألفة الجميلة. وهناك على فكرة في تواضع شديد، مش معنى أنه هو أستاذ وأنا لسه طالب عنده ولا حاجة أن بقى فيه تعالي أبدا. هناك عندهم التواضع فظيع. والفكرة اللي احنا واخدينها، بعض الناس واخدينها عن ألمانيا، ان هم شعب متعصب وعنده جنس سامي ولا ولغته فظيعة وجافة. أبدا أبدا، انت تكسر حاجز اللغة هتلاقي ناس تانية خالص. فاللانجوج بارير أو حاجز اللغة هو العائق أو المشكلة الأساسية في وجودك في ألمانيا. تمام. اللغة. عشت ببهت مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت ببهت مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. عتبت يا فندم. انا قعدت هناك سبع سنين. بس احكي لك بقى ليه المانيا. لسه ما قلناش. انا كان اتجاهي امريكا. فلما تعرفت بهذا الرجل، كنت اخدت ترانزيت بالظبط. فانا قلت اقدر اسرع حاجه، منها اشوف البلد ومنها اجهز نفسي للامتحان الاخير علشان اقدر اروح امريكا. فبعد ما خلصت المهمه دي، البروفيسور قعد معايا قعده، قال لي انت وجهتك ايه؟ قلت له وجهتي امريكا. قال لي ليه امريكا؟ ليه ما تكونش معانا هنا؟ قلت له بس انا عندي عائق اللغه، انا ما اعرفش ولا كلمه الماني. كنت بكلم معاه بالانجليزي طبعا. تعلم انجليزي. قال لي طيب تعامل بالانجليزي، انت مش قدرت تقود كليه صعبه زي الطب؟ قلت له قلت له قدرت تعمل امتحان معادله صعب؟ قلت له مش معنى دي مش هتقدر تعملها. برضو ده نوع من ايه؟ الدفع. هو راجل كمان انا بتخيل يعني ان هو راجل شايف ان ده حد كويس ويجي منك، وانه عايز بلده وتستفيد منك. هو سبحان الله طبعا دي وجهة نظره. وانا قلت لازم ما خيبش ظن. فاصريت يعني ما اعرفش ولا كلمة، اصريت ان انا اتعلم. قال لي العائق الاساسي عندك اللغة. انت كل حاجة عندك جاهزة، تمام، ناقص اللغة، لغة التعامل بقى. وبعدين هناك كمان عشان تمشي في البلد عايز تتعلم اللغتين. اللغة الدرجة مع الناس، الممارسة بتاع الممارسة، واللغة الدراسية. يعني طب. لغة الطب حاجة صحيح، ولغة الممارسة صحيح. مع الناس صحيح. حاجة تانية صحيح. خالص صحيح. كأنك بتعلم لغتين صحيح. فبذلت مجهود كبير جدا بقى. تعلمت كل يوم، دخلت في مدرسة خاصة، درس خصوصي أنا والمدرس فقط، مش مجموعة. عشان الوقت ضيق ولازم أسعف نفسي بسرعة. فكنت بعمل كل يوم 6 ساعات في المدرسة، 6 ساعات لغة، وبعدين برجع البيت معايا الهيدفونز والكاسيتس بكمل عليهم كمان. اشتغلت كويس على نفسك يوميا 3 شهور مع الممارسة. كل حاجة هناك يا أحمد بيه بالألماني، تلفزيون، السينما. هما الناس بتعتز بلغتها قوي، هما بيعتزوا بلغتهم أو الألمانية، بيعتزوا ببضاعتهم وبصناعة بتاعتهم، بيعتزوا بنفسهم قوي يعني. في الوقت انت كنتش لسه متجوز يا فندم، مش لا يا فندم؟ والقصة دي انا عملتها كنت لسه كان عندي 26-27 سنة. اللي عاش حبك يا علي واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل، نبني انتك نعلى اسمع كل خطوة بقلب مين. بعد السبع سنين بتوع ألمانيا. السبع سنين ألمانيا عملنا فيها الدراسات العليا. والبروفيسور ده كان انفه اذنه حنجره وهو اللي حببني في التخصص. برضو هتضحك، انت كنت ناوي حاجه تانية رايح ولسه مش عارف اتخصص في ايه، لان في حاجات كتيره ما كانتش عجباني وكنت لسه بدور على التخصص اللي انا احبه، يبقى في علاقه حب بيني وبين التخصص ده، لان غير كده مش هنجح فيه. صح. فكان هو اللي حببني الحقيقه، فلازم اعترف له بالجميل الكبير لا يمكن انسى. انا مخزن لك سؤال من ابحك، قلت انا ما بحبش العنف، وان ده كان سبب اساسي ان انا ما اروحش الطيران فانا برضو تخيلت طب انت في المشرط بقى، هو المشرط ده عنف. بس فقلت كده يختار، قلت كده يختار تخصص ما فيش فيه جراحه، فيبقى هو ده السبب. انت جاوبت على السؤال دلوقتي ان الدكتور الالماني هو اللي حببك في هذا التخصص. هو اللي حببني. وبعدين ما تنساش حضرتك يا احمد بيه ان المشرط بيحل مشكله، بيحل مشكله. صحيح صحيح. بيموت. صحيح صحيح صحيح صحيح. والا بقى باش طبيب ناجح. صحيح صحيح. من المانيا لفين تاني يا فندم؟ ما انا هحكي لحضرتك قصه المانيا. خلصناها في التخصص بتاعي الانف والاذن والحنجره، وقعدت بعد الدراسات كمان فتره علشان يبقى في خبره، وقررت ان انا بعدها ارجع على مصر علشان السؤال اللي انت سالتني قبله، كنت متجوز ولا لا. فكنت راجع عشان برضو ايه حياتي ما توقفش على كده. صحيح. ولازم اكون اسره. صحيح. والحمد لله كنت من ضمن زملائي اصغر سنا اللي خلصت الدراسات العليا بدري، وربنا وفقني ورجعت مصر، وربنا هداني او اهداني بالزوجه الصالحه المصريه، واللي بحمد ربنا كويس انت رجعت اتجوزت من بلدك. اداني الهديه العظيمه دي. في المجال يا فندم كانت هي شريكة في النجاح من بعد رجوعي من ألمانيا، وهي أساس نجاحي وثباتي في المشوار بتاعي حقيقة. يعني هي مش في مجال الطب؟ لا، هي دكتورة بس مش طبيبة. دكتورة في أكاديمية. في لينغويستكس ومن جامعة الأزهر. وربنا رزقنا بأربعة. أربعة. ربنا رزقنا ولدين وبنتين. فمش عايز اقول لك يعني قد ايه هي بالرغم، عشان كده كنا بنتكلم في الموضوع ولا خالص. مش كل السيدات تقدر تشيل المسؤوليه. واربعه برضه سبحان الله، انت كنت اخوات اربعه، الابناء اربعه. احنا كلنا كنا خمسه. اربعه غيري. غيرك. هنا اربعه اولاد، اثنين ولدين وبنتين. وهي الحقيقه قدرت سبحان الله، يعني ربنا اداها القوه على انها تقدر توزن بين الاثنين، التربيه السليمه الصحيحه للاولاد وعملها الشاق. لازم بين قوسين نحط كلمه الشاق، لانها كانت برضو طموحه جدا جدا، وكانت مصره انها تحصل على الدكتوراه في مجالها. وسافرت مع حضرتك بقى؟ وبعد كده ما خلصت سافرت معايا انا وهي. بعد كده سافرنا بعد ما قضى فتره معينه في مصر اللي هي سبع سنين، مارست فيها برضو الطب، كان عندي عياده في القاهره. اشتغلت في الحكومه فندم هنا؟ اشتغلت في الحكومه في الهيئه العامه للمستشفيات التعليميه. بس ما عادش فيها كتير، يعني حوالي 4 سنين او 5 سنين بجانب شغلي في القطاع الخاص. وبعد كده طلب مني ان انا اروح الكويت اسس لهم هناك قسم انف واذن وحنجره في احد المستشفيات الكبيره هناك. ما كانش فيها القسم ده. فالحقيقه صاحب المستشفى راح عليا بشده، قال انا سمعت عنك وعايزك معايا تعمل لي قسم انف واذن وحنجره وبتاع فروم ذا سكراتش، يعني ما فكرتش فيه خالص. فقلت له بس انا مش عايز اسافر دلوقتي. قال لي بس خدمه منك ليا انك تعمل لي الاسم وبعد كده انت حر. على اساس اروح 3 شهور، و3 شهور عملنا القسم من اروع ما يمكن. قال لي طيب مش معقول بقى يعني تعبت الحاجه وتعبت فيها وتسيبني وتمشي. طب كمل السنه. يا دكتور مش انا فيش فايده. اصر ان انا اقعد معاه. السنه دي بقت 28 سنه. 28 سنه في الكويت. سبحان الله. الكويت يا فندم. في الكويت. بعد الكويت قررت على يعني طبعا بتوجيه من ربنا وبعد الاستخاره رجعت في 2020 على القاهره. عايز ارجع لحاجة، الوالد والوالدة لما انت رجعت وتزوجت وكده كانوا لسه على قيد الحياة وشافوا برضو نجاحات حضرتك وكده؟ كانوا ما زالوا على قيد الحياة وشافوا نجاحات حضرتك وكده؟ الحمد لله. يا بلادي يا بلادي احبك يا بلادي، يا مصر احبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر، مصري بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر، ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر، ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي. أستاذ دكتور عبد العزيز عطية، استشاري للأنف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا. أنا يمكن قلت في المقدمة إن سيادتك بتعمل حاجة متفردة نفسنا كلنا نشوفها في كثير من الأطباء اللي زي حضرتك، ونحاول نسلط عليها الضوء عشان نفسنا تنتشر فعلا، وهي قصة إن أنت خلاص تفرغت قفلت عيادتك وتفرغت الاستشارات المجانية وأنت سعيد إن أنت بتعمل ده يا فندم. إيه اللي أوحى لحضرتك ده؟ أنا أقول لحضرتك، أنا لما رجعت 2020 من الكويت على مصر كان سني تقريبا على 70 سنة، وأنا الحقيقة كان في شغلي تعبت كتير، اشتغل ببقى ديديكيتد أو بشغلي ملتزم قوي صبح وبالليل وعمليات ومتابعة مرضى و فكان استمتاعي إلى حد كبير، كنت بحاول بقدر المستطاع استمتع وأمتع أسرتي معايا، بس قلت يعني كفاية الواحد يتفرغ أكتر صح لنفسه صح ولأسرته صح ولأصدقائه وحبايبه ويعمل الحاجات اللي ما كانش قادر يعملها أو مش لاقي وقت يعملها صح. فقلت أعمل إيه، إحنا مش هنسيب المجال وفي نفس الوقت الحمد لله ربنا سترها معانا صحيح، فأنا مش عايز فلوس أنا عايز أعمل حاجة الناس تفتكرني بيها، فحاجة من الاثنين، يا هفتح حياتي وأقعد فيها وأعالج الناس ببلاش في عيادة بس، وده اللي كان اتجاهي الأول، بس جت موضوع كورونا صح وخوفي من إن طبعا شغلتي صحيح أسجل بالظبط بالظبط، فقلت ده فيها خطورة كبيرة فالتكنولوجيا وفضل التكنولوجيا سهل علي القصة دي وقال لك نعملها أونلاين. أنا كده كده كنت ناوي أفتح العيادة مجانا، فقلت طيب ما في أوبشن تاني إن أنا أعملها استشارات مجانية أونلاين، استشارات مجانية أونلاين يبقى أنا كده ما عرضتش نفسي لأي خطورة، في نفس الوقت بقى وقتي كله ملكي، ممكن أعمل الاستشارات دي وأنا مسافر صحيح في أي وقت وأنا قاعد في الساحل في البيت وأنا قاعد في البيت صحيح أي مكان، فعندي حرية حركة فظيعة. تمام، بالك قد ايه يا فندم في القصه دي؟ من 2020 من 4 سنين. اربع سنين شايف التجربه ازاي؟ تجربه رائعه. سعيد بقى يا فندم؟ رائعه يعني طالما انت بتشعر انك في نهايه المكالمه بيقول ربنا يخليك دعوات دي ان هي واسمع دعوه يعني دي ما تتصورش قد ايه بتسعدني. في واحد تاني يقول لي طب الله طب ما في ناس بتعمل زيك وبتاخد استشارات بفلوس بفلوس قلت له طيب انهي اللي احسن يعني طالما ربنا الحمد لله يسرها معايا اخد فلوس ولا اخد ثواب، انت رايك ايه؟ بيسكت ربنا يبارك الموضوع يعني اجابه واضحه يعني دكتور العزيز هو في انا برضو احيانا بعد استغرب طبعا في كل بيعملوا ده ان انت وصلت لمرحله معينه من العمر كبيره انا دلوقتي 74 سنة يعني مش بتكلم على حضرتك على ناس تانية وربنا كرمك وعملت فلوس عملت فلوس كتيرة جدا يعني لو انت عشت قد عمرك مش هتقدر تصرفها يعني, وعملت ولادك واحفادك ومع ذلك بتلاقي مغالاة في الكشف. أيوة. وده بنرجع للبقى موضوع القيم وكده يعني. يبقى تلاقي مثلا احيانا منطقه خط السبعين واحيانا 80 وتلاقي مثلا كشف ولاد النهارده 2000 جنيه صحيح. ارقام اكبر من كده, ويخش يدخل عمليه تلاقي بيعمل عمليه بربع مليون ونص مليون صحيح. ارقام وانت انت زولوا ايدك ورجلك والقبر. طب ما تعمل يعني النموذج اللي حضرتك بتقوله ده. انا برضو قابلت هنا الدكتور احمد سلامه واستاذ بطنه برضو عمل زي حضرتك كده, بعد ما عمل فلوس وربنا كرمه قال انا خلاص ما عادش عايز اخد فلوس من اي حد, وانا اشتغل لاخرتي بقى مش لدنيتي. وان والدتي زمان قالت لي ما تاخدش فلوس من مريض او من حد افقر منك. ايوه. فهو بدا اشغل سعيد جدا جدا زي حضرتك كده. مهم قوي ان احنا ان الواحد بعد ما يحقق ده حتى على الاقل برد الجميل للبلد. بالظبط بالظبط. وانت الحقيقه قبل ما بتخدم الناس انت بتخدم نفسك. صحيح صحيح. نفسك ما بتبقى نموذج. بالظبط. بتخدم نفسك ليه؟ لان انت بتزود ميزان حسناتك عند ربنا, فانت ما بتحوش في البنك, انت بتحوش في الاخر. صحيح. فده يعني المثل العظيم برضو اللي بنشوفه زي طبيب الغلابه. اللي كنا شفناه قبل كده في التلفزيون. لا في نماذج كتيره. في قضى عمره كله. صحيح. مش بس لما كبر عمل كده, لا ده قضى عمره لا كله. دكتور محمد غنيم مجانا. الدكتور محمد غنيم اللي انا يعني اتشرف ان انا اعرفه شخصيا, وببقى سعيد ان انا بقابله دايما يعني كل اسبوع كل اسبوع في المنصوره يعني. هو من يوم ما اتخرج لغايه النهارده هو 85 سنه, هو قاعد حياته ولسه عايش في شقه ايجار على فكره يعني. الدكتور غنيم يعني مقيم في شقه ايجار, لا بقى عنده بقى املاك ولا ولا ولا ولا سافر بره ولا ولا يعني. هو بصراحه نموذج مهم قوي قوي يعني. بالزبط. احنا مهم ان احنا نسلط الضوء على هذه النماذج, لان احنا بنديها قدوه حتى للشباب اللي طالع الجديد يعني. بالظبط. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته, يا ناس يا ناس هي دي الحدوته, حدوته مصريه, حدوته مصريه, حدوته مصريه. نستكمل حوار القدوه, حوار المسؤول, حوار القيم الجميله, القيم الطبيه الجميله, مع شخصيه عظيمه تفرغ لتقديم الاستشارات المجانية للمرضى. رجل شاف ان هو خلاص حقق يعني بعض المكاسب المادية, خلاص يعني تفرغ بقى ان هو يقدم يعمل في رصيد حسناته بقى مش رصيد في البنوك. مع الدكتور عبد العزيز عطية استشاري الألف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا. دكتور عبد العزيز سريعا, ان احنا قررنا نختم الاتحاد, اتحاد عضو في اتحاد المصريين في اوروبا. أيوة. ايه وظيفتكم؟ هو طبعا اتحاد المصريين في اوروبا ده مؤسسه غير هادفه للربح ولا ترتبط باي جهه رسميه حكوميه, وهدفها الاساسي حل المشاكل المصريين وايجاد الحلول المناسبه لكل مشكله وتقويه الروابط ما بين المصريين اللي عايشين في الخارج والمصريين اللي في الداخل والحكومة المصرية, بحيث ان الصلة لا تنقطع, وكمان رعاية الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج, المصريين في الخارج انه ما ينسوش وطنهم, وانه في حاجة اسمها جذور او روتس, بحيث ان دايما يبقى مرتبط بوطنه الام. مش معنى انه طلع بره وعاش بره يبقى ينسى بلده. لا, البلد ومصر بالذات هي فعلا ام الدنيا وتستاهل انها تبقى ام الدنيا. فهدفنا الحقيقة متعدد, في نشاطات ثقافية واجتماعية ومناقشات في كل المجالات لإيجاد حلول كتير لمشاكل كتير بتواجه المصريين. وأنا تشرفت أن أنا أكون عضو في هذا الاتحاد الذي يرأسه الأستاذ الدكتور عصام عبد الصمد, رئيس الاتحاد. ده رئيس الاتحاد, وهو طبعا عايش في إنجلترا من زمان, من أكثر من 50 سنة, وكان همه الأكبر أنه لا تنقطع الصلة بمصر, ودايما بيشوف قدامه مصر وأي مشاكل بتواجه البلد يحاول يلاقي لها حلول. ويكون دائما في مخيلته وفي أحلامه مصر ثم مصر ثم مصر، زي أي واحد مخلص لبلده بيحب. هو احنا طبعا عشان شايف احنا مسجل على النيل وفي مؤثرات صوتية، يعني زي ما حضرتك شايف. أيوة المراكب وبتاع، بس هي مناظر جميله والناس مبسوطه، رب دايما دايما الشعب يكون فرحان وسعيد. فيعني اللي بيسمعنا ان شاء الله نتمنى ان يكون الصوت مش مؤثر معاهم قوي، ولكن احنا في النهايه يا فندم عايز رسيل، حضرتك تدي رساله للمستمع تقول له ايه؟ اقول له بالذات بوجه كلامي للشباب بالذات، الشباب الايام دي لازم يكون عنده امل وعنده طموح وهدف محدد. ما ينفعش اسيب الدنيا تمشي كده زي ما تيجي الظروف. صحيح. زي الظروف ما تيجي معايا. صحيح. لازم زي ما قلنا ناخد بالاسباب وتقوم خطط، وما فيش حاجه اسمها مستحيل. ان لازم الواحد يخطط، ومهما كان قدامك من صعوبات لازم تطور نفسك ولازم تشتغل على نفسك وتحقق احلامك، طبعا بتوفيق من ربنا اولا واخيرا، بس ربنا بيامرنا ان احنا نسعى علشان يقدر، عشان ربنا سبحانه وتعالى كمان يحقق لنا أحلامنا. فالهدف لازم يكون واضح والإصرار لازم يكون شديد، وإن شاء الله ربنا بيوفقنا في حلمك. حلمي إن مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، ونعيش مصر والأيام أحلى لنا، كل أملنا والأيام تحللنا، وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر. الله الله إن شاء الله مصر هتكون أحسن بلد في الدنيا. أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور عبد العزيز عطية، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعضو اتحاد المصريين في أوروبا، قدم لك النهارده كقدوة تحتذى في العمل الجاد النافع في تقديم الخدمة الطبية والاستشارات الطبية المجانية للمحتاجها. ربنا يبارك في عملك وفي عمرك وصحتك، ودايما تعطي لبلدك. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني. شكرا جزيلا يا حبيبي، شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.